بالشارع وبيعمل صوت أنا ببقى بموت وهي بتتنايل وهي بتتمخطر تلاقيني وراه ومتلخبط ومش مظبوط أول ما تفوت الكعب العالي أنا بالنسبة لي لو ماشي تكتك في الشارع وبيعمل صوت أنا ببقى بموت I'm a bad